Às vezes a pessoa faz uma manobra para conseguir algo. Ele não faz uma forma direta, ele manobra. Ele usa da esperteza para conseguir algo. Essas mulheres estavam querendo, na realidade, difamar aquela mulher. E Allah Azzawajal diz sobre as mulheres, no geral, no Alcorão, que elas têm um sentimento de vingança ou de manobras negativas grandes. O que aconteceu? Ela chamou aquelas mulheres que haviam criticado ela, convidou elas para comer, colocou assento para eles, deu facas para eles comerem, e de repente ela pediu que Yusuf se apresentasse diante delas. Quando Yusuf entrou no lugar onde as mulheres estavam, elas se impressionaram com a beleza dele e falaram: isso certamente não é um ser humano, isso é um anjo, de tão belo que ele é. E com isso se distraíram e começaram a cortar as próprias mãos. Então, como elas haviam planejado contra essa mulher, ela quis se vingar contra eles e planejou contra eles. Manobrou, chamou todas elas na casa dela. Existem, hoje em dia, se a gente fosse dar exemplos, existem vários exemplos desse tipo. Convidou elas na casa dela, fez essa manobra toda para se vingar delas ou para retribuir a maldade delas. E conseguiu porque elas realmente se impressionaram com Yusuf, alaihissalam. Por que ela falou que ele parecia um anjo? Porque na mente humana, os anjos, nós temos a imagem que o anjo é bonito. Então, sempre que vamos falar de alguém bonito, a gente fala como um anjo. Nós nunca vimos um anjo, como é que a gente sabe se o anjo é bonito ou não? Mas faz parte da natureza da pessoa. E como é que a gente sabe? A maioria, ou todos, quando se fala do Shaitan, já imagina uma coisa feia. Quando você quer se xingar a mesma, parece um Shaitan. Quando você vai falar de uma pessoa bonita, fala, parece um anjo. Nós nem vimos o Shaitan e nós não vimos o anjo. Mas faz parte da natureza do ser humano isso. Porque Allah Azzawajal, no Alcorão Sagrado, ele fala sobre uma árvore também chamada Zakum, que os frutos dela parecem com as cabeças do Shaitan. E quando a gente vê isso, a gente percebe que essa fruta deve ser horrível, porque ela se parece com a cabeça de um Shaitan. E na nossa mente, a imagem que se tem que o Shaitan realmente é algo feio demais. وفي الآيات أيضا نستفيد شدة جمال يوسف عليه السلام، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. فسبحان الخلاق، يوسف شخص، إنسان واحد أعطي شطر الحسن. وفي الآية أيضا من الفوائد أن الحسن والجمال قد يكون سببا للبلاء والفتنة. الجمال قد يكون سببا للبلاء، المرأة الجميلة قد تتعرض للبلاء، قد تتعرض للأذى. طبعا هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان مثلا إذا أعطي قدرا متواضعا من الجمال فليحمد الله، لأن الجمال قد يكون فتنة، قد يغتر الإنسان بجماله أو قد يفتن به غيره أو قد يبتلى بمن يلاحقه أو يعشقه أو يحبه فيؤذيه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالحجاب والنقاب كذلك، هذا كله من أجل درء الفتن. كذلك في الشرع ترك مخالطة الأطفال الصغار الذين لهم مظهر حسن وجميل حتى لا يفتن بهم، غض البصر عن هؤلاء إذا كان النظر بشهوة، وهذا يسمى الأمرد، طفل الأمرد الجميل الحسن المنظر. لماذا؟ حتى تدرأ الفتن. كذلك من فوائد الآية عدم الشماتة بالعصاة، كما ورد في الأثر: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لما تلاقي واحد عاصي ادعو له بالهداية، بدل ما تشمت فيه وتقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ادعو الله له بالهداية واحمد الله على أن عافاك من هذه المعصية. لأنك إذا شمت فيه فربما وقعت في معصية مثله أو أشد. هؤلاء النسوة عيرن امرأة العزيز بأنها تحب فتاها، فلما رأيناه وقعنا في عشقه، بل قطعنا أيديهن من شدة الانبهار، لم يشعرنا بألم السكين حتى قطعنا أيديهن، بل كما قال بعض أهل التفسير وراودنه. يعني يوسف لم يعد ملاحقا من امرأة العزيز فقط، بل ملاحق من كل النسوة، لأن في الآية قال وإلا تصرف عني كيدهن، يعني مش امرأة العزيز بس، لا ده صار كل النسوة. ها، فلا ينبغي للإنسان أن يشمت في عاص أبدا. Outras lições que tiramos desse versículo é a beleza de Sayyidina Yusuf. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam viu Sayyidina Yusuf na noite do Mi'raj, Isra wal Mi'raj, e disse sobre ele que Yusuf tem a metade da beleza, de toda a beleza, é de uma beleza impressionante. E tiramos também a lição que a beleza extrema ela pode ser motivo de preocupação, de problemas e de tormentos e de maldades das pessoas. As pessoas mais belas, homens ou mulheres, podem ser perseguidos ou podem ser perseguidas, podem ser desejados ou elas podem ser desejadas. E é por isso que no Islã existe al-hijab e também existe al-niqab, que cobre o rosto, para esconder a beleza, para que aquela pessoa extremamente bela não seja atormentada nem perseguida. E talvez vocês não saibam, existe no Islã determinação para as crianças pequenas, as crianças menores, que têm uma beleza extrema, para elas não se misturarem também muito, para não serem perseguidas. Alguém pode achar exagero, mas isso tudo é para proteger as pessoas, é para proteger a moral, para proteger ou para implantar a decência. Uma outra lição que nós tiramos é que você não pode... O que é chameta? Alguém sabe uma palavra para determinar chameta? Você não pode, não. Você não pode ficar feliz quando ver uma pessoa se dando mal. Muitas pessoas se deliciam quando a outra passa por apuro ou tem uma dificuldade, como essa mulher teve dificuldades, o sentimento dela para com Yusuf. As outras ficaram extremamente felizes e queriam de qualquer forma cobrar ela e difamá-la e espalhar a notícia dela. Sempre que uma pessoa fica feliz com o problema do outro, ele vai cair na mesma coisa. Sempre que você ficar feliz com um eventual problema de alguém, você vai cair na mesma situação. Isso é uma regra imutável, Deus colocou essa regra aí. Se você quiser e ver que alguma pessoa que passou por apuro, por uma dificuldade, por um tormento, por uma perseguição, por qualquer coisa, não fique feliz. Faça um dua para que ele se salve daquilo. Aquelas mulheres passaram todas elas a perseguir o Yusuf. Você vê que a beleza às vezes faz. Era uma só, e depois que as outras viram o Yusuf e a beleza dele, cortaram até as mãos sem sentir. E ele sempre se protegendo em Allah Azza wa Jalla. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. حينما رأت امرأة العزيز انبهار النسوة بيوسف عليه السلام تجرأت وأعلنت عن اسمها وذنبها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته، اعترفت بذنبها، نعم، فاستعصم بل وتوعدته وأصرت، قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفي هذا فائدة أن الإنسان إذا شاركه غيره في الخطأ تجرأ عليه. إنسان لما بيكون بيعمل ذنب وحده يظل مستخفي يخشى الفضيحة، لكن إذا شاركه غيره خلاص لم يعد يخشى شيء. ها هي امرأة العزيز حينما وجدت النسوة شاركناها في الإعجاب بيوسف تجرأت واعترفت بما اقترفت. O outro versículo a seguir, quando elas cortaram as mãos e se impressionaram com a beleza de Yusuf, ela disse: é esse que vocês estavam me culpando por ele. Vocês caíram na armadilha. As mãos de vocês estão todas cortadas. E eu realmente tentei seduzir e tomá-lo para mim. E se ele rejeitar, ele será preso e será humilhado. Ela se tornou mais forte ainda quando ela viu aquele acontecimento diante dela. Ela sentiu a coragem de dizer: está vendo o problema? E ela insistiu. Isso quer dizer que quando uma pessoa peca sozinha, ela fica sempre com medo de alguém ver ou tem mais chance de voltar. Mas quando várias pessoas cometem a mesma coisa, fica muito mais difícil o retorno. Quando todas as mulheres se impressionaram com a beleza do Yusuf, ela se sentiu à vontade para dizer isso: é esse que vocês estavam me culpando, vocês se impressionaram com a beleza dele, cortaram as suas próprias mãos. Eu insisto que ele vai fazer o que eu quiser, e se ele não fizer, ele vai ser preso e humilhado. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف عليه السلام عرض عليه السجن أو أن يفعل الفاحشة فآثر السجن على ارتكاب الفاحشة، وهكذا المؤمن يتحمل الأذى على أن يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا أكره المرء على ارتكاب فاحشة أو على ارتكاب معصية أو أن يهدد بشيء، فالأهون عليه أن يبتلى وأن يتحمل الأذى على أن يرتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الآية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يوسف عليه السلام تعفف وآثر السجن والبلاء على أن يقيم في قصور النعيم مع ارتكاب الفاحشة، فأكرم الله عز وجل عاقبته وأحسن عاقبته، كما سنرى ماذا سيؤول إليه حاله إن شاء الله. أيضا نرى زيادة حجم البلاء على يوسف، هذه وصلت إلى ذروة البلاء. يوسف عليه السلام ابتلي بإلقاء إخوته له في الجب ومفارقة أبيه، ثم أن يعيش في بلاد الغربة عبدا وهو من أكرم الأكرمين، ثم ابتلي بمراودة امرأة العزيز، ثم ابتلي بمراودة النسوة والتهديد بالسجن، ولكن بعد ذلك ستخف المحنة شيئا فشيئا، لأن الإنسان الشيء إذا وصل إلى الذروة فلا بد أن ينحدر وينخفض شيئا فشيئا. أن العاصي من الجاهلين حتى وإن كان أعلم الناس، يعني بعض الناس يقول لك فلان العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني يفعل كذا وكذا، ليس عالما. من يعصي الله فهو من الجاهلين، لأن يوسف عليه السلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي إنسان يرتكب المعصية فهو من الجاهلين، حتى ولو في لحظة ارتكاب المعصية فهو جاهل، لأن الله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يبقى هو بيعمل السوء يستحيل أن يجتمع العلم في قلبه وفي رأسه وهو يرتكب المعصية، غاب عنه العلم، فالعلم يناقض المعصية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم هو الخشية، العلم هو الخشية. كذلك من فوائد الآية أن السجن عقوبة قديمة، حتى قال بعض المؤرخين إن أول من اخترع السجن الفراعنة، ها بلا فخر يعني. والسجن أيضا عقوبة شرعية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى دارا وجعلها سجنا، السجن عقوبة شرعية، ولكن شتان بين سجن عمر وسجون هذا الزمان يعني. ها؟ طيب تفضل. Yusuf então disse: meu Deus, eu prefiro a cadeia do que aquilo que elas estão me oferecendo, eu prefiro ficar preso. E se você, ele fazendo uma súplica para Deus, não me livrar da maldade delas, eu poderei perder para elas e estarei entre os ignorantes. Ele preferiu a cadeia do que cometer um pecado com a mulher ou com as mulheres. Isso quer dizer que quando uma pessoa está diante de uma dificuldade, ela tem que ser persistente, ele tem que ter paciência para vencer aquela dificuldade, ele tem que aguentar a maldade muitas vezes e as dificuldades para não cair no erro. E Allah Azza wa Jal vai substituir. Se uma pessoa deixa algo por Deus, Deus dará a substituição, algo melhor para ele. Uma outra lição que tiramos dessa surata também é que os tormentos e as dificuldades do Yusuf estavam numa crescente. Foi tirado de casa, foi jogado no poço, foi levado para um lugar estranho, foi escravizado, a mulher tentando seduzi-lo, as mulheres tentando seduzi-lo, agora ele está sendo ameaçado pela cadeia, mas depois logo em seguida as coisas vão começar a facilitar do lado dele. Porque sempre que a dificuldade chegar no topo, não tem mais lugar, ela vai ter que descer, e depois de dar dificuldade, vem a facilidade. Ele disse no final que se Allah não o livrar delas, dessas mulheres, ele estará entre os ignorantes, aqueles que não são sábios. Então toda pessoa pecadora é ignorante, não conhece, mesmo que ele seja uma pessoa muito estudada, porque o estudo e a desobediência de Deus não se encontram. Então a pessoa, quando vai cometer um pecado, naquele momento do pecado, ela ignora a realidade daquele pecado, por isso que ela comete ele. Uma outra lição que tiramos é que a cadeia é um castigo muito antigo. Existe há muito tempo cadeias, e talvez foram criadas pelos faraós da época. E o castigar uma pessoa numa cadeia é permitido religiosamente. E na época do Omar tinha cadeias, mas bem diferente das cadeias que existem hoje. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فاستجاب له ربه. سبحان الله، المؤمن إذا تعرض للفتنة يجب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يعني الإنسان مهما أعطي من قوة فهو ضعيف، وكما ذكرنا من قبل القلوب ضعيفة والفتن خطافة، فإذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة يلجأ إلى الله. فاستجاب له ربه، الله عز وجل يستجيب لعباده المخلصين. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني بدا للملك ولحاشيته من بعد ما رأوا الآيات أو الدلائل الدالة على براءة يوسف أن يسجنوه. طيب كيف يسجن البريء؟ هم يعرفون أنه بريء، ومع ذلك لم يسجن المتهم وإنما سجن البريء. وهكذا يكون الحال في مثل هذه المجتمعات حيث يتكأ فيها على الضعيف، ومن لا ظهر له ومن لا سند له. وبعدين بدا لهم، وكأن المسألة صارت قضية رأي عام، تحدث الناس وصارت فيه ضجة، ها؟ فقالوا نتخلص منه ونضعه في السجن حتى نوهم الناس بأن هو المذنب، أن هو سبب المشكلة، بدليل أنه انسجن، وحتى يسكت الناس عن الكلام. أيضا فيها إشارة لطيفة إلى مدى تسلط هذه المرأة وتدخلها في شؤون الحكم، ها؟ ليه؟ لأنها قالت ليسجنن، وإيه اللي صار؟ انسجن. كأن هذه المرأة لها سلطان ولها كلمة على زوجها أو على الملك أو على من في يده القرار حتى استشهد بهذه الآية وبغيرها أن المصريين بيسمعوا كلام نسوان. بس أنا بقول لكم مش كلهم إخواني. يعني ليس هذا فيه دليل واضح وصريح على هذا، لكن المرأة هذه كان لها سلطان على زوجها. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Allah aceitou a súplica do Yusuf, que disse para que fosse livrado da maldade deles. Ele foi atendido prontamente por Allah, que salvou eles da manobra, salvou Yusuf da manobra daquela mulher, pois Allah escuta tudo e sabe tudo. E depois raciocinaram bem quem? O esposo dela e os ministros dele. Acharam por bem prender Yusuf, apesar de ele ser inocente, para que a falação na cidade parasse e para que eles dessem algum tipo de justificativa para a população. Pronto, prendemos Yusuf. Eles tinham certeza que ele era inocente. Ficou provada a sua inocência. Ele foi parar na cadeia. Isso é o que acontece muito hoje. Os inocentes vão presos. Os inocentes são aqueles que mais estão na cadeia hoje, para acabar com o problema. E nesse caso foi para acabar com o problema da falácia e de tudo que estava sendo comentado naquele lugar. Acharam por bem prender o Yusuf. Uma outra lição que tiramos é o quanto impressionante o poder dessa mulher. Como a palavra dela era ouvida pelo esposo e por várias pessoas, que poder tinha essa mulher para fazer tanta coisa? Uma outra lição que nós tiramos é que a pessoa, quando ele foi atendido, Yusuf, todas as pessoas podem fraquejar, porque os corações são fracos. Pode existir um momento de fragilidade. A pessoa tem que sempre suplicar para Allah Azza wa Jalla para que firme os nossos corações na senda de Allah Azza wa Jalla.